السلام الله عليكم. إذا كان الإنسان لا يستطيع الوصول إلى الحاكم لمناصحته، فما العمل حينئذ؟ العمل أن يتوجه إلى الله ويسأله، ويسأل ربه جل وعلا أن يوفق الحاكم لنصرة الحق وإذلال الباطل وخمع أهل الشر والفساد وأطرهم على الحق أطرا، يجسد في الدعاء. وإذا وجد من يبلغ عنه النصيحة كتبها، وكتب معها أنه ما حمله على هذا القول إلا أنه يحب أن يوفق الله الولي ولي الأمر، وأن يأخذ بالجانب تحصيل الثواب من الله جل وعلا. وقد قال الله: من يتق الله يجعل له مخرجا. والله المستعان.